رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال متفق عليه. وعن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. قال رواه الخمسة وحسنه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة وقد اختلف في سماعه من. وفي رواية لأبي داود والنسائي قال ومن خص عبده خصيناه. صحح الحاكم هذه زيادة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن جارود والبيهقي. وقال الترمذي وإنه مضطرب. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا لا والذي فلق الحبة وراء النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. قال رواه البخاري. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه وقال فيه المؤمن وتتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. قال وصححه الحاكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رضى من حجرين فسألوا من صنع بك هذا؟ فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأمات برأسها فأخذ اليهودي فأقر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضى رأسه بين حجرين. قال متفق عليه ولفظ لمسلم. وعن إبراهيم بن حسين رضي الله عنهما أن غلام لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. قال رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. وعن عمرو بن شعيب النبي جدي رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني. فقال حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده. ثم جاء إليه فقال يا رسول الله أعرجت. فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتصى من جرح حتى يبرأ صاحبه. وقال رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اقتتلت امرأتان من هدي فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة. وقضى بدية امرأة على عاقلتها ورثها ولدها ومن معهم. فقال حمال بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. قال من أجل سجع الذي سجع. قال متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين. فقام حمل بن أبي غيث فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى. قال فذكر مختصرا وصحب بن حبان والحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته رضي الله عنه ما كثر ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلى القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن نضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. قال فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. قال متفق عليه ولفظ البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمياء أو رمياء بحجر أو سوق أو عصا فعليه عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قواد ومن حال دونه فعليه لعنة الله. قال خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمسك رجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل. قال وعن عبد الرحمن بن البيلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمتي. قال أخرجه عبد الرزاق وهكذا مرسلا. ووصله الدارقطني وبذكر ابن عمر رضي الله عنهما فيه وإسناد الموصول واهن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قتل غلام غيلة فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك في أهل صنعاء لقتلتم به. قال أخرجه البخاري. وعن أبي شريح الغزالي رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيارتين إما يأخذ العقل أو يقتل. قال أخرجه أبو داود والنسائي وصوب الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه. قال باب الديات. عن أبي بكر بن محمد بن عامر بن حزم عن النبي عن جدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر حديثه فيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قوة إلا يرضى أولياء المقتول. وإن في النفس الدية 100 الإبل وفي الأنف إذا أعيب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل واحدة نصف الدية وفي المامومة ثلث الدية وفي اللائفة ثلث الدية وفي المنقلة 15 من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل وفي السن 5 من الإبل وفي الموضحة 5 من الإبل. وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. قال أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دية الخطأ 25 حقة و20 جذعة و20 بنات مخاض و20 بنات لبون. وعشرون بني لبون أخرجوا دارقطني وأخرجوا الأربعة بي لفظ وعشرون بني مخاض بدل بني لبون وإسناد الأول أقوى وأخرجوا أبي شيبة من وجه آخر مخوفا وواصح من المرفوع وأخرجوا أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب النبي جدي رضي الله عنه رفعه قال الدية 30 حقة و30 جدعة و40 خليفة في بطونها أولادها. وعن ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن أعتى الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل لدحل الجاهلية أخرجه ابن حبان في حديث صحيح. وصوى في البخاري من حديث عباس رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطون أولاد. وقال أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وصحابه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه وهذه سواء يعني خنصير والإمام قال رواه البخاري وأبي داود والترمذي قوله الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء. وابن حبان قال دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل كل يسمع عن عمرو بن شعيب عن النبي جدي رضي الله عنه قال من تطبب ولم يكن بالطب معروف مثلا صاب نفسا فما دون فهو ضامن. أخرجه دارقطني وصحابه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما إلا أن من أرسل وأقوى ممن وصله. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضع خمس من الإبل والخمسة وزاد أحمد قبله والأصابع سواء كلهم عشر من الإبل وصحابه بن خزيمة بن جارود. وعنه رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين رواه الخمسة ولفظ أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر. وللنسائي قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتهما وصحابه ابن خزيمة. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان فيكون دماء بين الناس بغير ضغيرة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قاتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 روى الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. وعن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال من هذا قلت ابني اشهد به قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال رواه النسائي وابو داود وصححه ابن خزيمة وابن جارود. قال باب داود نمي وقسامة عن سهل بن حيثمة عن رجال من كبراء قومي أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرج إلى خيبر من جهد أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عينه فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموا قالوا والله ما قتلنا. فأقبل هو وأخوه حويصة عبد الرحمن بن مسعود فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر يريد السن فتكلم حويصة وما تكلم محيصة رضي الله عنهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما يدوا صاحبكم وإما يذنوا بحرم. قال فكتب إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه. فقال لحويصة ومحيصة عبد الرحمن بن سعيد رضي الله عنهما تحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين. فودى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي فبعث إليهم 100 ناقة. قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. قال متفق عليه مع رجل من أنصاره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه بالجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس من أنصار في قتل دعوه على اليهود. قال رواه مسلم. باب قتال أهل البغي. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. قال متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتة جاهلية. قال أخرجه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة البغية رضي الله عنه. قال رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها. قال رواه البزار والحاكم صححه فوهم فإن في إسناده كوثر من حكيم وهو متروك. وصح عن علي رضي الله عنه من طرق نحوه موقوفا أخرجه ابن أبي شيبة. وعن عرفجة بن شرح رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم أمركم جميعا يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. قال أخرجه مسلم. قال باب قتال الجاني وقتل المرتد. عن عبد الله بن عمي رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل دون مالي فهو شهيد. قال رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وعن إبراهيم الحصين رضي الله عنهما أنه قال قاتل يعلم بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته فاقتصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له. قال متفق عليه ولفظ مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة طلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة فبقعت عينه ولم يكن عليك جناح. قال متفق عليه. قال وفي لفظ أحمد والنسائي وصحاب ابن حبان فلادية له ولقصص عن براء الناس رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن أحفظ الماشيات بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشية بالليل. وهو الخمسة إلى الترمذي وصحاب ابن حبان وبإسناد اختلاف عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل استمع ثم تهود لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فأمر به فقتل متفق عليه. وفي رواية أبي داود وكان قد استجيب قبل ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فإنها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكى عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أشهد أن دما هدر. قال رواه أبو داود ورواته ثقات. قال كتاب الحدود باب حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلان من العرب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأدلني. فقال قل. فقال إن ابني كان أسيفا على هذا فزنى بامرأتي وإني أخبرت أن على ابني الرجم وفتديت منه بمائة شاة وريدة فسألتها لم يخبروني فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة وغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغيب عام وغدو يوم يسوي لمراتي هذا فإن اعترفت فرن ما متفق عليه. وهذا لفظ لمسلم. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وفي سنة وثيب بثيب جلد مئة ورجم وراه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد فنادى وقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحت قاوجي. قال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد نفسه أربع شهادات دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال متفق عليه. وعن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أتى معاذ بن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمست أو نظرت؟ قال لا يا رسول الله. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب وقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم وقرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان ويقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنى تمت أحدكم فتبين زنا أحدكم فتبين زنا فليجلد الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلد الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت ثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. قال متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وفي مسلم موقوف. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا وفاقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتيني بها. قال ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها رضي الله عنها. فقال عمر رضي الله عنه تصلي عليها نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة أنه قسمت بين 70 من أهل المدينة لو سعت مال وجدت أفضل من أن جاهدت نفسها لله. قال رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجم من أسلم ورجم من اليهود وامرأة. رواه مسلم. وقصة رجم اليهودي يعني بالصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إيمان فذكر ذلك سعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اضربوا حده. فقالوا يا رسول الله إنه وضعف من ذلك. فقال خذوا إثكالا في 100 شمراق ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن ولكن اختلف في وصي وإرساله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وجدتم به أعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وما وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا بهيمة. قال رواه الخمسة والرجال والموثقون إلا أن فيه اختلافا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب رضي الله عنه. وروى الترمذي والرجال ثقات إلا أن اختلف في رفع وقته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم. قال رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاع الحدود ما وجدتم لا مدفعا فأخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ دراء الحدود عن المسلمين ما استطعتم وضعيف أيضا. وروى البيهقي علي رضي الله عنه من قوله بلفظ دراء الحدود بشبهات عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القادرات التي نهى الله عنها فمن ألم فليستر بستر الله وليتوب إلى الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. قال رواه الحاكم وهو في الموطئ المرسل زيد بن أسلم. قال باب حد القذف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عودي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر بي رجلين وامرأة فضرب الحد وأخرجه 15 إليه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أول لعن كان من لسامي أن شريكا نسح ما قذفه هلال بن أمية بامرأته رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينة وإلا فحد في ظهرك الحديث. أخرجه أبو يعلى والرجال ثقات وهو في البخاري. نحو من حديث أبي عباس رضي الله عنهما. وعن عبد الله بن عمرو بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه من بعدهم، فلما رأوا يضربون المملوك في القذف إلى 40 رواه مالك وثوري في جامعه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكا ويقام عليه حد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قال: متفق عليه. قال: باب حد السرقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. ولفظ مسلم ولفظ البخاري: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. قال في رواية أحمد: قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن 8 دراهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال: متفق عليه أيضا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشفعوا في حد من حدود الله. ثم قام فاختطب وقال: أيها الناس، أيها الناس، إنما هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم شيء وتركوه، وإذا سرق فيهم ضعيف وقاموا عليه الحد. وذكر حديث متفق عليه ولفظ المسلمين. ولو من وجه آخر، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وعن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختز قطع. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثير. رواه مذكور وصححه أيضا الترمذي وابن حبان. وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترب اعترافا ولم يجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ وقال: بلى. فعد عليه مرتين وثلاثا، فأمر به فقطع وجهه به، فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: اللهم تب عليه. قال ثلاثا. أخرجه أبو داود ولفظه له أحمد والنسائي والرجال وثقات. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقوا بمعناه وقال فيه: اذهبوا به فاقطعوا ثم احسموا. وأخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس بإسناده. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه حد. رواه النسائي وبين أنه مقطع. وقال أبو حاتم: هو منكر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب به من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. قال: أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وصفوان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لما مر بقطع الذي سرق رداءه فشبع فيه، هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ قال: أخرجه الخمسة صحابة من الجارود والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء بسارق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. قالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه فقوطع ثم جيبي ثانية. فقال: اقتلوه. فذكر مذا ثم جيبي ثالثة. فذكر مذا ثم جيبي رابعة. كذلك ثم جيبي خمسة. فقال: اقتلوه. قال: أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره. وأخرج من حديث حارث بن حاتم رضي الله عنه نحوه. وذكر الشافعي أن قتل الخامسة منسوخ. قال: باب حد الشارب وبيان المسك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. وقال: وفعل أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر استشار الناس وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود ثمن. فأمر به عمر رضي الله عنه. متفق عليه. ولمسلم علي رضي الله عنه في قصة وليد بن عقبة رضي الله عنه قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وبكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي. وفي هذا الحديث قال: أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان رضي الله عنه: لم يتقيأ حتى شربها. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في شارب الخمر إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فثالثة فجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فضربوا عنقه. قال: أخرجه أحمد وهذا لفظ الأربعة. وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ. وأخرج ذلك أبو داود الصحيح عن الزهري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه. قال: متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب لا يشرب إلا من تمر. أخرجه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: نزل تحريم الخمر وهي من 500 نبي وتمر والعسى ويحبط وشاري والخمر ما خامر لا قلق. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. اخرجه مسلم. عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اسكر كثير فقليل حرام. اخرجه خمسه وصاحب ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء ويشربه يومه والغد وبعد الغد، واذا كان مساء الثرى اذا تجربه وسقاه فان فضل شيء اهراقه. اخرجه مسلم. وعن ابن سلمه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. اخرجه البياقي وصاحب ابن حبان. وعن وائل حضرمي رضي الله عنه ان طارق بن سويد سال النبي صلى الله عليه وسلم خميصا الدواء فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء. قال: أخرجه مسلم أبو داود وغيرهما. قال: باب التعزير وحكم الصائر. عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. قال: متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيات عثرات إلى الحدود إلى الحدود. رواه أبو داود والنسائي. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: ما كنت ليقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته. قال: أخرجه البخاري. قال: وعن سيد بن زين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو عاصم صاحب الترمذي. وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. قال: أخرج النووي بخدمة والدارقطني. وأخرج أحمد نحو عن خالد بن عوفة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو اطلع أحد من بيتك ولم تأذن له فحلفت بعن صاد فبقات عينه ما عليك من جناح. قال: متفق عليه. ولفظ البخاري. وفي رواية النسائي قال: النسائي: فلا دية له ولا قصاص. وعن حرام بن حيص رضي الله عن النبي رضي الله عنه أن ناقة للبراء دخلت حيض رجل فأفسدت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. قال: أخرجه أبو داود والنسائي وصحاب بن حبان. وفي إسناده اختلاف. قال: كتاب الجهاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. قال: رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. قال: رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وصححه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم بجهاد فقال: أحن والدك؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهل. قال: متفق عليه. ولأحمد وأبي داود من حديث سيد رضي الله عنه نحو. وزاد قوله: ورجع فاستأذنهما فإن ذلك لك وإلا فبرهما. وعن جابر بن جرير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النبي من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه ثلاثة بإسناد صحيح ورجحه البخاري ورساله. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولا جهاد ونية. قال: متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع هجرة ما قتل العدو. وروى النسائي وصححه ابن حبان. وعن نافع رضي الله عنه رحمه الله قال: غار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني مصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدث من ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه. متفق عليه. وعن سليمان بن بريدة عن النبي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصى بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: غزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله غزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوا إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوا إلي فاقبل منهم وكف عنهم ادعوا إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوا إلى التحول من دار إلى دار مهجر فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء لا يجادل مع المسلمين وفإنهم أبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حصلت أهل حصن فأرادوك أن تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن جعلهم ذمتك فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك بينك لا تدري تصيب فيهم حكم الله أم لا. قال أخرجه مسلم. وعن كعب مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ور بغيرها ثم متفق عليه. وعن معقل أن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل ولنا أخر القتال حتى تزول الشمس وتبريع وينزل النصر. قال رواه أحمد وثلاثة وصحاب الحاكم وصحاب البخاري. وعن مصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دار المشركين يبيتون ويصلوا من سائر مداربهم قال: هم منهم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل تبيع يوم بدر يرجع فلا نسعين بمشرك. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض المغازي فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه أبو داود وصححه الترمذي. وعن رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر. رواه البخاري وخرج أبو داود مطولا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصاري يعني: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قاله ردا على من أنكر على من حمل على صفر حتى دخل بهم. رواه ثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والإمام رضي الله عنه أنه قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل به النظير وقطع متفق عليه. وعن عباد بن صمت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلم من قاتل. وأبو داود وصله عند مسلم. وعن أبي درهم بن معافر رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدروا بسيفيهما حتى قتلوا ثم صاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال: أيكما قتلوا؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. ثم قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتلوا سلبوا لمعاذ بن عمرو بن الجموح. رضي الله عنه قال: متفق عليه. وعن مكحول رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب من المنجنيق على أهل الطائف أخرج أبو داود والمراسيل ورجال ثقات وصلى عقيل بإسلام ضيف علي رضي الله عنه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه مغفر فلما نزل وجاءه رجل فقال: ابن خاطر متعلق بسائر كعبد فقال: اقتلوه. متفق عليه. وعن سعيد جبير رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صابا أخرج أبو داود والمراسيل ورجال ثقات. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجل من مسلم ورجل من مشرك ورجل الترمذي وصححه وصلى عند مسلم. وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا الأحرز الإمام ومالك مخرجه وبدأ ولو رجال موفق عن جبير مطمئن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأسارى بدري لو كان مطمئن وعدي حيا ثم كلمني فأولا إنتنا لتركتهم لو قرره البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية أخرى يوم مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم فقبلني فغنموا بين كثيرا فكانت سمان واثنى عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا قال متفقون عليه. وعن رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خبر الفرس لذهمني براجي سمان متفقون عليه ولفظ البخاري. قال ولي أبي داود قال سمي رجل فرسي ثلاثة أسهم سمي فرسي وسمى له عن معين يزيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس رواه أحمد وأبو داود وصححه وطحاوي. وعن حبيب سمعت رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداة وثلث في رجعه ورواه أبو داود وصححه ابن جارود وابن حبان والحاكم وابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر بعض من بعث من إسرائيل المسلم خاصة سوى قسم عامة الجيش قال متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال كنا نصيب مغازين العسل ورينا فنكرر ولا نرفعه. قال رواه البخاري وابن داود قال فلم يأخذ منهم خمس وصحاب ابن حبان عن بداية من أبي وفر رضي الله عنه قال أصلنا طعما يوم خيبر فكان رجوع يجيه فيأخذ منهم مقدار ما يكفي ثم ينصره وأخرجه أبو داود وصحاب ابن جارود والحاكم وعروف ابن ثابت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيه المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من فيه المسلمين حتى إذا أخلقه ورده فيه. أخرج أبو داود والدارمي والرجال لا بأس بهم. وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم. مخرج ابن أبي شيبة وأحمد وفي سند ضعف. ولطيالسي من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن قال يجير على المسلمين أدنى وفي صحيح عن علي رضي الله عنه قال جمة المسلمين واحدة يسعى بها أدنى وزاد ابن ماجه من وجه آخر قبره ويجير عليهم أقصاهم. وفي صحيح عن حديث أم هاني رضي الله عنها قال قد أجرنا من أجر وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العربية حتى لا داعي إلى مسلم. قال رواه مسلم. قال عنه رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يجف عليه المسلمون بخيل ولا ركام فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهلهن فقد سنة وبقي يجعلون في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فصلنا فيها غنما فقسم بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفا وجعل بقيتها في المغنم. قال رواه أبو داود ورجال لا بأس به. عن أبي رافع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية أتيتم وفاقمت فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمس لله ورسوله ثم هي لكم. قال رواه مسلم. قال باب الجزية والهدنة. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر والبخاري وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. وعن عاصم بن عمر رضي الله عنه سنة وعن عثمان بن أبي سليمان النبي صلى الله عليه وسلم بعد خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى كيد يريد ما تأخذه فحقن دمه وصالح على الجزية. رواه داود. وعن معاذ بن جبير رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ من كل حارم دينار وأعد له معافريا أخذ أخرجه ثلاثة صحاب عبان والحاكم. وعن معاذ بن المزني رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السلام يعلو ولا يعلى. أخرجه الدار قطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بسلام وإذا لقيتم معنا في ضيق فاضطروا إلى أضيقه. قال رواه مسلم. وعن مسلم بن خنات ومروان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية ذكر حديث أبي طولي وفي هذا ما صار عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سويل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين فيمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. أخرجه أبو داود وصحبه البخاري. وأخرج مسلم بعضهم من حديث أنس رضي الله عنه فيه قال وفيه قوله أن من جاء منكم لم نرده عليكم أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم من أردتم علينا. فقالوا نكتب يا رسول الله. قال نعم إنه من ذهب من إليهم فبعده الله ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة والنار هل يوجد من مسيرة 40 عاما. قال أخرجه البخاري. قال باب السبق ورمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سبق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي أضمرت من الحفياء وكان مدها ثنية الوداع وسبق من الخيل التي لم تضمر من الثنية لم يسل بني سرغ وكان ابن عمر رضي الله عنهما فيما سبق قال متفق عليه. زاد البخاري وقبله قال سفيان ومئة الحفاء إلى ثنية الوداع 500 وستة ومئة ثنية بني زورق ميل وعن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القراح في الغاية. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا بخف وصن وحافر. رواه أحمد وثلاثة وصححه ابن حبان عن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدخل فرسا بين فرسين ولا يمنه يسوق فلا بأس به وإن منه فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. عقبة بن عمير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المنبر يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي. قال رواه مسلم. قال كتاب الأطعمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل ذي ناب من السبع فأكلوا حرم رواه مسلم أخرجوا من حديث ابن عباس رضي الله عنه وقال بلفظ نهى وزاد قوله وكل ذي مخلب من الطير. وعن جابر رضي الله عنه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وأمر أن يحمل حمل الجاهلية وإذا في حمل الخير متفق عليه. وفي لفظ البخاري قال ورخص عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه من قال غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق غزوة من كل جرد متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه في غزوة أرنب قال فذبحها فبعث بوليكها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه من قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قتل أربعين من الدواب النملة والنحلة والودود والصرد رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وعن ابن أبي عمار رضي الله رحمه الله عنه قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع يصيد هي؟ قال نعم. قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه الخمسة وصححه البخاري وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القبر فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. فقال الشيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. قال أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلالة وأذبانه وخرجه أبو النساء وحسن وترمذي وابن أبي قتادة رضي الله عنه بقصة حمار وحشي فأكل من النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه من قالت نحرنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسم فأكلناه متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أكل الضبع على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فناقته. أخرجه أحمد وصححه الحاكم. قال باب الصيد والذبائح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع إن انتقص من أجله كل يوم قيراط متفق عليه. وعن أبي حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليه فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته فقد قتل ولم يكن منه فكل. وإن وجدت معك كلبك من غيره وقد قتل فلا تأكل بينك لا تدري أيهما قتل. وإن رميت سهما فاذكر اسم الله وإن غاب عنك يوم فلم تجد فيه لا ترى سهمك فكل إن شئت. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. قال متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. قال وعن عدي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد ما يراضي فقال إذا أصبت بحدي فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل وفإنه وقيد فلا تكو. قال رواه البخاري عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن. قال أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا الله عليه أنتم وكلوا. قال رواه البخاري. وعن عبد الله بن غفير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنا لا تصيدوا صيدا ولا تنكوا عدوا ولكن تكسروا السنة وتفقوا العين. قال متفق عليه ولفظ لمسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه روح غراضا رواه مسلم. وعن كعب مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبح شاة بحاجه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكله. رواه البخاري. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فأكل وليس السن والظفر أما السن بعظم وأما ظهر فمود الحبشة. قال متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتل شيئا من الدواب صبرا. قال رواه مسلم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا غزت نبعث من قدرته وإذا ذبحت نبعث من ذبحته وليحد آله مشفرته وليحد ذبحته. قال رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجن إذا كانت أمي. رواه أحمد وصحبه بن حبان عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني. وفي إسناد محمد بن يزيد بن سالم وصدق ضعيف الحفظ. قال واخرج عبد الرزاق من سنن صحيح ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه قال ولو شهد عند ابي داود في مراسله بلفظ ذبيحه المسلم حلال ذكر اسم الله عليه ولم يذكر. قال والرجال موثقون. قال ابو الاضاحي عن انس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبش يمرحين قرنين يسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما. وفي لفظ قال ذبحهما بيد متفق عليه وفي لفظ المسلمين ولابي عونه في صحيحين ثمينين من مثلثه بدر السين. وفي لفظ المسلمين يقول بسم الله والله اكبر ولو من وفي لفظ للمسلمين يقول بسم الله والله اكبر ولو من حديث عائشه رضي الله عنها قالت امر بكبش اقرن يطع في سواد ويترك في ويبرك في سواد وينظر في سواد يضحي به. فقال الشحاذ المديه ثم اخذ فاضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امه محمد صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد بن ماجه وصحبه الحاكم. ولكن رجع لما تغيره وقفه. وعن جندب بن سبحان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. قال متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال غم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والأرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنتين لا يعسر عليكم فلا تذبحوا جدعة من ضأن. قال رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجلب العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء. أخرج أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ونقسم لحومها وجنودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. قال متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. لو لم يأتي من هذا المجلس إلا الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لكفى به فائدة. فأحاديث البلوغ 1352 حديثا من غير الروايات، فمعنى هذا قد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1500 مرة، وقد يكون هذا هو اليوم الوحيد في عمرك الذي وصلت فيه إلى هذا الحد من الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صليت ألفا على النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليك بكل واحد من هذه الألف عشرا، يعني قرابة مليون مرة تثنى في الملأ الأعلى عند الله عز وجل 100,000 صلاة. نعم. سلم الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب العقيقة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عقان الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود وصحاب بن خزيمة وابن جارود عبد الحق، لكن رجع أبو حاتم رسالة. وأخرج ابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه نحوه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. رواه الترمذي وصححه. وأخرج الخمسة عنهم من كرزين الكعبية نحوه. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال كتاب الأيمان والنذور. عن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فنادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله يناكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالما فليحلف بالله وليصمت. متفق عليه. وفي رواية أبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأماتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية اليمين على نية المستحلف. أخرجهما مسلم. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يميني فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. وإسنادها صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يميني فقال إن شاء الله فلا حنث علي. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله. أخرجه البخاري وأورده أبو داود مرفوعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروفا قال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إن ولا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمى وصححه. ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا قال من نذر نذرا لم يسمي فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ولمسلم من حديث عمران رضي الله عنه قال لا وفاء لنذر في معصية. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب. متفق عليه. ولفظ المسلم. وللخمسة فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصوم ثلاثة أيام. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضيه عنها. متفق عليه.